وهو سبحانه الخلاق الرزاق، وهو سبحانه أيضا المستحق العباد. فجميع أنواع التوحيد ثابت لله سبحانه وتعالى، هو الخالق لكل شيء والمالك لكل شيء والقادر على كل شيء، وهو الحكيم الخبير سميع البصير العلي القدير الحميد المجيد الموصوف بالصفات العليا وبالأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. وبذلك يعلم أنه أيضا المستحق العبادة، وأنه لا يستحقها سواه لكمال قدرته وكمال علمه وكمال أسمائه وصفاته. ومن كان بهذه المثابة فإنه يستحق أن يعبد ويطاع، لأنه المالك لكل شيء والقادر على كل شيء والرزاق لعباده والقائم بحاجاتهم وأعمالهم. وفي هذا الحديث حديث مسعود رضي الله عنه أن حبرا من الأحبار يقال حبر بالكسر ويقال حبر بالكسر، والحبر العالم، حبر من الأحبار يعني عالم من العلماء، ويفتح أيضا يقال حبر. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني من علماء اليهود وأخبر أنه أن نجد في كتبنا في التوراة الله يجعل السماء على إصبع والأرض على إصبع والماء على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلق على إصبع، وفي اللفظ الآخر والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلق على إصبع، يعني أنه سبحانه يحمل هذه المخلوقات على أقرابه الخمسة جل وعلا، مع عظمتها وسعتها هذه السماوات مع عظمتها، وهذه الأرض مع ما فيها من الجبال والشجر وغير ذلك، وهذه المخلوقات العظيمة هو سبحانه وتعالى يأخذها بيده جل وعلا على أصابعه الخمسة ويهزها ويقول أنا الملك أنا الجبار أنا الجبارون أنا متكلم أنا ملوك الأرض. هذا كله يبين لنا عظمته وقدرته العظيمة. ولهذا ضحك النبي تصديقا لقول الحبر ثم تلا الآية وما قد محمد الله حتى الآية فلها تصديق ألا. وفي هذا إثبات الصفات، وأنا له يمينا وشمالا، وأنا كلتا يدي يمين كما في الحديث الآخر كلتا يدي ربي يمين مبارك، ثم إحداهما يمين وثم إحداهما شمالا من حيث الاسم، ولكن من حيث المعنى والشرف كلتاهما يمين مبارك ليس في شيء منها نقص. وكذلك الكف مسجد السبع، وما يصل في كف الرحمن إلا كهرجلة في يد أحدنا، هذا يبين عظمته سبحانه وسعة جوده وكبريائه، وأنه الخلاق العليم وأنه الغالي العظيم وأنه المالك لكل شيء وأنه يستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. من كان بهذه الصفة وهذه القدرة وهذا الكمال هو المستحق لأن يعبد ويطاع، ولهذا خلق الخلق ليعبدوا وأمرهم بذلك في قوله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأرسل الرسل بهذا الأمر وبين أسماءه وصفاته لعباده ليعظموه ويذلونه وينقادوا لأوامره وينتبهوا لعظمته ويجتهدوا في طاعته ويحذروا مناهي سبحانه وتعالى. وعن ابن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تليها 500 عام وبين كل سماء وسماء 500 عام وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام وبين الكرسي والماء 500 عام والعرش فوق الماء والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. أخرجه ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله ورواه بنحوه المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله قاله الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى قال وله طرق. وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تدرون كم بين السماء والأرض؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال بينهما مسيرة 500 سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة 500 سنة وكتف كل سماء مسيرة 500 سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين أسفله وأعلى كما بين السماء والأرض الله تعالى فوق ذلك وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. أخرجه أبو داود وغيره وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا الحديثان من أحاديث الصفات ومن أحاديث العلوم، وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن الله سبحانه في العلوم فوق العرش فوق جميع الخلق وإنه في كل مكان والأدلة على هذا أكثر من أن تحفظ من الكتاب والسنة. فقد جاء في القرآن الكريم من الآيات الكثيرات ما يشهد لهذا وأنه سبحانه فوق العرش بسرعة واضح في آيات الاستواء في غيرها وهي عيسى أن يتوفيك ورافعك إليه ورفعه الله إليه إن يصلك ويرفعك في آيات كثيرات. وهكذا السنة ومن ذلك حديث مسعود هذا هو حديث صحيح جيد. حديث العباس وإن كان في ثلاثة بعض الانقطاع لكنه منجلس إن بعض أهلها أنه بالانقطاع ولا هو رواية أخرى بين السنة الدنيا والسنة الإحدى وسبعين سنة أو ثنتان وسبعين أو ثلاثة وسبعين سنة. قال بعض أهل العلم الجمع بينهما أن السير يختلف وأن 500 عام في النظر إلى سير الأحمال ودبر الأقدام السير العادي ومضى 73 سنة ونحوها بالنظر إلى سير البرد السير الخفيف أو فإنه يكون بمقدار سدس بالنسبة إلى الأحمال المثقلات أو أقل أو حول ذلك. فالحاصل أن هذا على كل تقدير يدل على علو الله جل وعلا ووقيه سبحانه وأنه فوق العرش وأنه قد جميع الخلق وأنه لا فاعل من أعمال بني آدم مع علوه وفضله سبحانه وتعالى لا فاعل من أعمالهم. وفيه الدلالة على ارتفاع هذه المخلوقات وسعة ما بينها من هذه المسافات العظيمة. وربك هو الخلاق العليم جل وعلا الخمس سنوات عام لها شأن عظيم. هذا الفضاء لبيان عبد بين السماء وهكذا بين كل سماء هو كان 500 عام كما في حديث مسعود أو 73 عام كما في رواية حديث عباس بالنظر إلى سير البرد والمراتب المستعجلة. ويدل على سعة ما بين هذه المخلوقات وبعد ما بين هذه المخلوقات والذي خلقها سبحانه وتعالى أعظم منها وأكبر جل وعلا فهو المستعجل أن يعبد ويعظم مع الإيمان بعلوه وفوقيته وأنه لا تخفى عليه سبحانه وتعالى من عباده يعلم ما في قلوبهم ويعلم السر وأخفى ولا يعلم من علمه شيء مع كونه فوق جميع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى. وفق الله الجميع. اللهم صل وسلم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.